بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في استكمال هذا الدرس في شرح النحو الصغير. وكنا قد توقفنا في أثناء شرح باب المعرب والمبني، عرفنا المراد بالمعرب وبالمبني، ثم بدأنا بحصر المعربات وحصر المبنيات، فعرفنا أن الحروف كلها مبنية، وأن أفعال الأمر كلها مبنية، وأن الفعل الماضي كله مبني. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الفعل المضارع، فعرفنا أن بعضه معرب وبعضه مبني، فأكثره معرب ويبنى في حالتين فقط، إذا اتصلت به نون النسوة فيبنى على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد فيبنى على الفتح. وبقي لنا الأسماء. الأسماء هل هي معربة كلها؟ لا. أم مبنية كلها؟ لا، وإنما بعضها معرب وبعضها مبني، كما قال ابن مالك: والاسم منه معرب ومبني. فبين ذلك المصنف فقال: والاسم معرب إلا 10 أسماء تبنى على حركات أواخرها. إذن فالأكثر والأصل في الأسماء أنها معربة، يعني متغيرة. تقول محمد ومحمدا ومحمد، وباب وبابا وباب، والكتاب والكتابة والكتاب، معرب. وكذلك أخوك وأخاك وأخيك، والمسلمون والمسلمين، والمسلمان والمسلمين، كلها أسماء معربة متغيرة. قال: إلا 10 أسماء. فالمبني من الأسماء 10، لكن بعضها مشهور جدا في الاستعمال لا يستغني عنه العربي، فلذا كان من الواجب معرفة هذه الأسماء المبنية، حفظها أو على الأقل استظهارها، يعني إذا مرت بك تعرف أنها من الأسماء المبنية. وذكر المصنف أن جميع الأسماء المبنية مبنية على حركات أواخرها كالحروف، فقد يكون بناؤها على السكون، وقد يكون بناؤها على الفتح، وقد يكون بناؤها على الكسر، وقد يكون بناؤها على الضم. وستأتي هذه الأسماء ونعرفها ونعرف حركات بنائها مع عد المصنف. فقال المصنف في عدها: وهي الضمائر، وأسماء الإشارة سوى المثنى، والأسماء الموصولة سوى المثنى، وأسماء الاستفهام عدا أي، وأسماء الشرط عدا أي، وأسماء الأفعال، والعلم المختوم بويه، والأعداد المركبة عدد 12، والظروف المركبة، وبعض الظروف المفردة. فهذه 10 أسماء مبنية، وما سواها من الأسماء فمعرب. فنقف عند هذه الأسماء المبنية اسما اسما. فالأول الضمائر، والضمائر تكلمنا عليها قبل قليل وعرفنا أنها 15 اسما كلها مبنية على حركات أواخرها، متصلة أو منفصلة، للرفع أو للنصب أو للجر. فتقول: نحن مسلمون مبني على الضم، وأنت مسلم مبني على الفتح، أو أنت مسلمة مبني على الكسر، أو هو مبني على الفتح. وكذلك تقول: ذهبوا أو ذهبا أو اذهبي، هذه الضمائر مبنية على السكون، وهكذا. والثاني قال: أسماء الإشارة سوى المثنى. عرفنا أسماء الإشارة: أسماء محصورة، وهي هذا وهذه، وهذان وهاتان، وهؤلاء، وهنا، وثم، 7 أسماء. استثنى المثنى، يعني هذان وهاتان، فالبواقي أسماء مبنية، فهذا مبني على السكون، وهذه وهؤلاء على الكسر، وهنا على السكون، وثم على الفتح، وهكذا. فلما استثنى المثنى هذان وهاتان عرفنا أن المثنى من أسماء الإشارة باق على أصل الأسماء وهو الإعراب، يعني أنهما متغيران. نعم، تقول هذان وهذين وهاتان وهاتين، جاء هذان الطالبان فاعل مرفوع على علامة رفع الألف، ورأيت هذين الطالبين منصوب وعلامة نصبه الياء، وسلمت على هذين مجرور بعلى وعلامة جره الياء، متغير معرب. قال: في الاسم المبني الثالث وأسماء الموصولة سوى المثنى، عرفنا الأسماء الموصولة وهي أسماء محصورة: الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي واللائي واللواتي، كلها كما ترون مبنية على السكون إلا الذين مبني على الفتح. أما المثنى اللذان واللتان فاستثناهما، يعني أنهما باقيان على الإعراب. تقول: جاء اللذان أحبهما، ورأيت اللذين أحبهما، وسلمت على اللذين أحبهما، فيتغير بتغير الإعراب. وقال عن المبنى التالي: وأسماء الاستفهام عدا أي. سلوب الاستفهام له أدوات مشهورة، وأدوات الاستفهام كثيرة، فهل هي حروف أم أسماء؟ قلنا قبل قليل: كلها أسماء إلا هل والهمزة حرفان. فهل والحرف والهمزة حرفان، ومضى أن الحروف كلها مبنية، فهل مبني على السكون والهمزة مبني على الفتح؟ تقول: أمحمد حاضر، ولا نتكلم عليهم الآن. أما بقية أدوات الاستفهام فأسماء تعرب إعراب الأسماء، يعني تقع مبتدأ وخبرا ومفعولا به وغير ذلك. ومع ذلك مبنية على حركة واحدة لا تتغير بتغير الإعراب. لو قلت: من في البيت، من في المبتدأ، ومع ذلك ساكن. لو قلت: من أبوك، من خبر مقدم، ومع ذلك ساكن. لو قلت: من تحب، من مفعول به مقدم وساكن. تقول: بمن تقتدي، مسبوقة بحرف جر، ومع ذلك ساكن. فأسماء الاستفهام مبنية على حركات أواخرها: من وما على السكون، وأين وكيف على الفتح، وهكذا. قال: عدا أي. أي تأتي للاستفهام، تقول: أي رجل عندك، مبتدأ مرفوع على رفع الضمة، وتقول: أي رجل تحب، مفعول به مقدم منصوب وعلامة تصبير الفتحة، وتقول: بأي رجل تقتدي، مسبوق بحرف جر مجرور على مجره الكسرة. فأي معرب، هو اسم الاستفهام المعرب. فإن قلت: لماذا أعرب وحده من بين أسماء الاستفهام؟ فالجواب عن ذلك يأتي إن شاء الله في نحو الكبار. قال: في المبنى التالي وأسماء الشرط عدا أي. الشرط أسلوب له أدوات، وكل أدواته أسماء إلا إن وإذ ما، فحرفان. تقول: إن تجتهد تنجح، إذ ما تجتهد تنجح. فإن وإذ ما حرفان مبني على السكون، ولا نتكلم عليهما الآن، الكلام على بقية أدوات الشرط وهي أسماء، فهي من حيث البناء والإعراب مبنية على حركات أواخرها: من يجتهد ينجح مبتدأ، من تكرم أكرم مفعول به مقدم مبني على السكون، بمن تقتدي أقتدي مسبوق بحرف جر ومع ذلك مبني على السكون، وهكذا بقية أدوات الشرط. مثل من وما، ما تفعل تجزى به، مهما تفعل تجزى به، أين تسكن أسكن، متى تسافر تستفد، وهكذا. إلا أيا فهي اسم شرط ولكنه معرب، تقول أي طالب يجتهد ينجح، مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة، وأي رجل تكرم أكرم، مفعول به مقدم منصوب علامة نصب الفتحة، وتقول بأي رجل تقتدي أقتدي، مسبوق بحرف جر مجرور وعلامة جره الكسرة. فإن قلت أجد تشابها بين أسماء الاستفهام وأسماء الشرط، فالجواب هذا صحيح، والفرق بينهما من حيث المعنى. فإذا قلت من أبوك استفهام، وإذا قلت من يجتهد ينجح شرط، وإذا قلت أين تسكن استفهام، وإذا قلت أين تسكن أسكن بجوارك شرط، وهكذا. فالفرق بينهما من حيث المعنى. وقال في الاسم المبني التالي: وأسماء الأفعال. أسماء الأفعال أسماء سماعية، هي من حيث اللفظ، من حيث الخارج أسماء، لأنها تقبل شيئا من علامات الاسم كالتنوين، ولكنها من حيث الداخل، من حيث المعنى، هي بمعنى الأفعال، فسموها أسماء أفعال، فهي من حيث النوع اسم لكن معناها معنى الفعل، كصح بمعنى أسكت، ومه بمعنى انكفف، وأف أف منك يعني أتضجر، ومثل وي بمعنى أتعجب، ومثل آمين بمعنى استجب، ومثل هيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق، ومثل حي حي على الصلاة بمعنى أقبل. هذه أسماء وأفعال، وكلها مبنية على حركة أواخرها. فإذا قلت صح مبني على السكون، ولو قلت صح نقول مبني على الكسر، وآمين وهيهات وشتان مبني على الفتح، وهكذا. قال في المبنى الآتي: والعلم المختوم بويه، كسيب ويه وعمر ويه وخال ويه ونفط ويه، وكلها مبنية على الكسر، سواء كانت رفعا كجاء سيبويه فاعل، أو نصبا أكرمت سيبويه مفعول به، أو جرا سلمت على سيبويه مسبوق بحرف جر. وكلمة ويه هذه لاصقة فارسية دخلت إلى اللغة العربية، يمكن أن تلصقها بأي اسم مذكر أو مؤنث، تقول في زيد زيدويه، وفي عمر عمرويه، وفي هند هندويه، وهكذا. فإذا ألصقتها بالاسم صار مبنيا على الكسر. وقال في الاسم المبني الآتي: والأعداد المركبة. الأعداد كل لغة فيها أعداد، ومن ذلك اللغة العربية، فما الأعداد التي في اللغة العربية؟ نبدأ من أولها، هناك الأعداد المفردة من 1 إلى 10، وهناك المركبة من 11 إلى 19، وهناك ألفاظ العقود في آخر 20، 30 إلى 90، وهناك الأعداد المتعاطفة من 21 إلى 99، وهناك 100 والألف. فأكبر عدد مفرد عند العرب هو 1000، وأما 1,000,000 و1,000,000,000 وما سوى ذلك فهي ألفاظ أعجمية دخلت للغة العربية للحاجة. كل الأعداد على أصل الأسماء معربة، تقول جاء 5 رجال، رأيت 5 رجال، سلمت على 5 رجال، تقول جاء 20 وأكرمت 20، جاء 25 رجلا وأكرمت 25 رجلا وسلمت على 25 رجلا، وجاء 100 رجل ورأيت 100 رجل وسلمت على 100 رجل كلها معربة تتغير بتغير الإعراب رفعا ونصبا وجرا إلا الأعداد المركبة، فإن العرب وهم أهل اللغة بنوها على فتح الجزئين، قالوا جاء 15 رجلا، ما إعراب 15 فاعل، من الذي جاء؟ الذي جاء 15 فهو فاعل، ومع ذلك لزم فتح الجزئين. وسلمت على من؟ سلمت على 15 رجلا مسبوق بحرف جر ومع ذلك مبني على فتح الجزئين. وكذلك في النصب أكرمت 15 نقول مبني على فتح الجزئين. قال إلا 12 فإنه يعرف في جزئه الأول إعراب المثنى والجزء الثاني يبقى مبني على الفتح، تقول جاء 12 رجلا مرفوع بالألف وأكرمت 12 رجلا منصوب بالياء وسلمت على 12 رجلا مجرور بالياء. فإن قلت ما معنى مركب؟ فإن الأعداد المركبة مكونة من عددين والأعداد المتعاطفة مكونة من عددين، فما معنى عدد مركب وما الفرق بينها وبين الأعداد المتعاطفة؟ فالجواب أن الأعداد المركبة، المركب هنا معناه الذي حذف أو هما عددان حذف من بينهما حرف العطف حذفا مضطردا، التركيب هنا بمعنى أنهما عددان كان بينهما حرف عطف ثم حذف هذا الحرف حذفا مضطردا. فقولك جاءني 15 رجلا، 15 كم يعني 15؟ 15 يعني 15، جاءني 15 كقول العرب جاءني 25، 25 أبقوها على الأصل 25 بالعطف، لكن في 15 في الأعداد المركبة من 11 إلى 19 العرب وهم أهل اللغة التزموا حذف حرف العطف بينهما بين هذين العددين، فحذف حرف العطف حذفا مضطردا من أسباب البناء، فبنى المعطوف والمعطوف عليه الذي قبله والذي بعده على الفتح، فلا يقول 15 وإنما يقول 15، فهذا هو معنى التركيب. ثم ننتقل للمبني التالي، قال والظروف المركبة. الظروف، الظروف جمع، ما مفرده؟ ظرف. ظرف ولا زرف؟ هذا زرف، هذا عند بعض العامة تأثرا باللهجة المصرية، والمفرد ظرف. طيب والظرف هو ما دل على زمان أو مكان، فالظروف يعني ما دل على زمان أو مكان. المركبة، فهمنا وش معنى مركبة قبل قليل. فلو قلت مثلا انتظرته صباحا هذا مفرد وهم مركب. طيب انتظرته صباحا ومساء هذا مركب ولا معطوف؟ معطوف، كل ذلك يبقى على الأصل على الإعراب. انتظرته صباحا ظرف زمان منصوب، انتظرته صباحا ومساء هذا أسلوب عطف، صباحا ظرف زمان والواو حرف عطف ومساء معطوف على صباحا منصوب. طيب ركب، انتظرته صباح مساء، تحذف حرف العطف وتبني المعطوف والمعطوف عليه على الفتح. دعوته ليلا ونهارا بالإعراب، إني دعوت قومي ليلا ونهارا، لكن لو ركبنا كنا نقول دعوته ليلا نهارا يا محمد. وهكذا ركز رفاتك في الرمال لواء يستنهض الوادي صباح مساء، كما يقول أحمد الشوقي في رثاء عمر المختار رحمه الله موتى المسلمين. طيب والمبني الأخير العاشر، قال بعض الظروف المفردة. بعض الظروف المفردة، الظروف عرفناها، والمفردة يعني ليست مركبة، مفرد، لكنه قال بعض الظروف المفردة لأن أغلب الظروف المفردة على الأصل معربة، جئت صباحا وسفرت مساء وزرته ليلا، إلا أن العرب بنوا قليلا من هذه الظروف المفردة كإذا وإذ وحيث، إذا وإذ وحيث والآن، هذه الظروف بنتها العرب، فإذا ظرف زمان، وإذ ظرف زمان، والآن ظرف زمان، وحيث ظرف مكان. إذا ظرف زمان، إذا ظرف زمان، نعم، ألست تقول سأسافر، يلا بين زمان السفر، متى ستسافر؟ سأسافر يوم الخميس، يوم الخميس بينت زمن السفر. طيب سأسافر إذا طلعت الشمس، إذا هنا ماذا بينت في السفر؟ زمان السفر، إذن ظرف، لأن الذي يبين الزمان ظرف زمان، يعني سأسافر وقت طلوع الشمس، إذا ظرف زمان، لكنه يتضمن الشرط غالبا. فإذا ظرف زمان، طيب مبني ولا معرب؟ مبني على السكون. عرفنا أن إعرابه ظرف زمان، وعرفنا أنه في الإعراب والبناء مبني على السكون، تمام. إذا عرفنا هذين الشيئين خلاص، عندما نصل للإعراب سنجد أن الإعراب سهل. ما عرفنا هذين الشيئين سيكون الإعراب صعبا. وإذ أيضا ظرف زمان، تقول زرتك، متى؟ يوم الخميس الماضي. زرتك إذ كنت مريضا، يعني وقت مرضك، وهكذا. ما الفرق بين إذا وإذ؟ كلاهما ظرف زمان، لكن إذا سأزورك إذا نجحت، ظرف زمان المستقبل، وإذ زرتك إذ كنت مريض في الماضي، فإذا للزمان المستقبل، وإذ للزمان الماضي. وأما الآن فأيضا ظرف زمان، لكن لماذا؟ للحال. تقول سآتيك الآن، ظرف زمان، لكنه مبني على الفتح، مبني على الفتح، لأنك لو أدخلت عليه حرف جر ستقول سأنتظرك من الآن إلى الغد، فيبقى مفتوحا لأنه مبني على الفتح، من الآن مبني على الفتح، ملازم الفتح، لا يتغير مهما تغير إعرابه. وأما حيث فظرف مكان يبين المكان، أقول لك اجلس، طيب بين لي مكان الجلوس، اجلس أمام زيد، خلف زيد، يمين زيد، يسار زيد، اجلس حيث يجلس زيد، اجلس حيث شئت، بينت مكان الجلوس بقول حيث، فحيث ظرف مكان لكنه مبني على الضم. لا تقول لي بما أنه ظرف مكان لماذا ما وضعنا عليه فتحة علامة النصب، لأن الظروف حكمها النصب. نقول كل الظروف حكمها النصب، فإن كان معربا ظهرت عليه الفتحة علامة النصب، وإن كان مبنيا لزم حركة البناء وليس له علامة إعراب. هذا الفرق بين المعرب والمبني الذي شرحناه من قبل. المعرب يتأثر بالبناء ويتأثر بالإعراب، ظرف فتحة، فاعل ضمة، مبتدأ ضمة، مفعول به فتحة، مضاف إليه كسرة. لكن مبني لا، مبني ملازم لحركته في كل إعراب، رفعا ونصبا وجرا. الخلاصة في الأسماء أن الأصل فيها والأكثر الإعراب، والبناء فيها قليل منحصر في 10 أسماء قرأناها قبل قليل وشرحناها، لا بد من حفظها أو استظهارها. لينتقل المصنف الآن إلى فصل جديد، فيقول فصل في الأحكام الإعرابية. الأحكام الإعرابية 4، وهي الرفع والنصب والجر والجزم. هذه ربما من الأحكام التي يعرفها الجميع، يعني من مبادئ النحو أن الأحكام العربية في أربعة، وهي الرفع والنصب والجر والجزم، تسمى الأحكام العربية وتسمى أنواع الإعراب. فإذا سألتك ما حكم الكلمة الإعرابي فإنك ستجيب بواحد من هذه الأربعة، فإن أجبت بغيرها فإن جوابك صحيح وخطأ خطأ. ما الحكم الإعرابي للحمد؟ الحمد لله رب العالمين، إن قلت مرفوع فجوابك خطأ، لأني أسألك عن الحكم تقول الرفع، أما مرفوع هذا بيان، هذا مصطلح يبين الحكم، ليس هو الحكم، هذا مصطلح يبين الحكم، وسيأتي هذا بعد قليل إن شاء الله. قال المصنف: فالأسماء، أو قبل ذلك دعونا نبدأ الآن بالدخول إلى روضة الإعراب الجميلة، التي إذا عرفت الطريق إليها فإنك ستتمتع بجمالها، وإذا ضيعت الطريق فلن تجد إلا الشوك. فدعونا ندخل بطريق صحيح. أول ما يجب أن تعرفه في هذه الأحكام العربية، الرفع والنصب والجر والجزم، أن أسأل فأقول. هذه الأحكام العربية، الرفع والنصب والجر والجزم، هل تدخل على كل الكلمات في اللغة العربية أم على بعضها؟ هل تدخل على جميع الأسماء وجميع الأفعال وجميع الحروف، أم تدخل على بعض الكلمات دون بعض؟ الجواب أنها تدخل على بعض الكلمات دون بعض. بعض الكلمات لا بد لها من حكم إعرابي، رفع أو نصب أو جر أو جزم، وبعض الكلمات ما تدخلها الأحكام العربية، ما لها حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. طيب، ننتقل للسؤال الأهم. السؤال الأهم يقول: ما الكلمات التي تدخلها الأحكام العربية والكلمات التي لا تدخلها الأحكام العربية؟ الجواب: الكلمات التي تدخلها الأحكام العربية شيئان، الأسماء كلها والمضارع كله. الأحكام العربية ماذا تدخل؟ تدخل شيئين فقط: الأسماء، كل الأسماء المعربة والمبنية، والثاني الفعل المضارع، كل الفعل المضارع معربا أو مبنيا. طيب، وبقية الكلمات الحروف والماضي والأمر، هذه لا تدخلها الأحكام العربية بتاتا. الحروف، كل الحروف، والماضي كله، وكل فعل الأمر، هذه الثلاثة لا تدخلها الأحكام العربية، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. وبهذا يتضح خط الإعراب أكثر، خط الإعراب بناء على ذلك سيقسم الكلمات من حيث دخول الأحكام العربية إلى قسمين. فالكلمات التي لا تدخلها الأحكام العربية هي الحروف والماضي والأمر، نجعلها على اليمين. والكلمات التي تدخلها الأحكام العربية الأسماء والمضارع، نجعلها على اليسار ونضع بينهما خطا يسمى خط الإعراب. ماذا قبل خط الإعراب؟ الحروف والماضي والأمر، هذه لا تدخلها الأحكام العربية. وماذا بعد خط الإعراب؟ المضارع والاسم، هذا لابد يجب أن يدخل حكم إعرابي عليهما. فإذا قيل لك: ما الحكم الإعرابي لهذا الحرف أو لهذا الفعل الماضي أو لفعل الأمر هذا؟ تقول: ليس له حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. يختصرون ذلك ويقولون: لا محل له من الإعراب. فقول المعربين لا محل له من الإعراب ما معناه؟ معناه ليس له حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. طيب متى يقال لا محل له من الإعراب؟ قبل خط الإعراب، يعني مع الحروف والماضي والأمر. أي حرف، أي ماض، أي أمر تقول في بيان حكم الإعرابي لا محل له من إعراب، يعني ليس له حكم إعرابي، لم يدخله رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. طيب وما بعد خط الإعراب؟ المضارع والأمر على النقيض، يجب أن يدخل حكم إعرابي عليها، يعني ما يمكن أن تقول فيها لا محل له من الإعراب. مهما قلت لا محل له من الإعراب مع مضارع أو مع اسم معرب أو مبني فجوابك خطأ، لأن الأسماء لا بد لها من حكم إعرابي، والمضارع لا بد له من حكم إعرابي. أما الأسماء فماذا يدخلها من الأحكام الإعرابية؟ يدخلها الرفع والنصب والجر دون الجزم. والفعل المضارع ماذا يدخله من الأحكام الإعرابية؟ يدخله الرفع والنصب والجزم دون الجر، دون الجر. فإن قلت طيب ما الدليل على أن الأسماء المبنية تدخلها الأحكام الإعرابية كالأسماء المعربة؟ الأسماء المعربة محمد محمدا محمد، واضح أن الأحكام الإعرابية تدخلها. طيب ما الدليل على أن الأسماء المبنية مثل هؤلاء، مثل سيبويه، مثل هذا، مثل الضمائر تدخلها الأحكام الإعرابية؟ فالجواب عن ذلك سهل، فأنت تقول جاء محمد، جاء فعل ماض، ومحمد ما إعرابه؟ فاعل، لأنه اسم دل على من فعل المجيء، والفاعل ما حكمه الإعرابي؟ الرفع. إذن فالرفع دخل على محمد، ومحمد اسم معرب. فإذا قلت جاء هؤلاء، أين فاعل جاء؟ هؤلاء، لأنه اسم دل على من فعل المجيء، والفاعل حكمه الرفع، يعني أن الرفع قد دخل على هؤلاء، والهؤلاء وهؤلاء اسم مبني. طيب ما الفرق بين دخول الرفع على الاسم المعرب ودخوله على الاسم المبني؟ هذا الذي شرحناه من قبل. الإعراب إذا دخل على الاسم المعرب يؤثر في لفظه، في الرفع ضمة، في النصب فتحة، في الجر كسرة. والإعراب إذا دخل على الاسم المبني لا يؤثر في إعرابه، لا يؤثر في لفظه، لأن لفظه لازم للحركة. انتبهوا، محمد في جاء محمد أين وقع في الجملة؟ وقع في موقع حكمه الرفع. وقع في مكان، في موضع، حل في محل، المحل يعني المكان، حل في محل حكمه الرفع، أليس كذلك؟ وإذا قلت جاء هؤلاء، هؤلاء اسم مبني، حل في أي محل، في أي مكان، في أي موضع في الجملة؟ حل في محل في الجملة حكمه الرفع. إذن فمحمد وهؤلاء كلاهما حل في محل، مكان، موضع حكمه الرفع، إلا أن لفظ محمد تأثر بهذا المحل فارتفع بالضمة، وهؤلاء لم يتأثر بهذا المحل، فكلاهما حل في محل، موقع، مكان، موضع حكمه الرفع، إلا أن محمد استجاب وهؤلاء لم يستجب. فمعنى ذلك أن محمد مرفوع محلا، يعني محله ما حكمه؟ الرفع، ومرفوع لفظا لأن لفظه استجاب للرفع. وأما هؤلاء في جاء هؤلاء فمرفوع محلا، يعني وقع في محل حكمه الرفع، لكنه ليس مرفوعا لفظا. فإذا قلنا جاء محمد تقول محمد مرفوع محلا ومرفوع لفظا، وأما هؤلاء فليس مرفوعا لفظا، فقط حكمه الرفع، محله الرفع، محله يعني حكم محله الرفع، لكن لفظه ليس مرفوعا. فلهذا سيميزون بينهما في المصطلحات كما سيأتي. وكذلك في المضارع، إذا قلت ما الدليل على أن الأحكام العربية تدخل على الفعل المضارع المبني كما تدخل على المعرب؟ فكذلك أنت لو قلت لا تلعب، فتلعب مضارع سبق بجازم، فحكمه ماذا؟ الجزم. وإذا قلت لا تلعبن، فتلعب في تلعبن مضارع مسبوق بجازم، فحكمه الجزم. فالجزم دخل على المضارع، المعرب دخل على المبني، إلا أنه إن دخل على المعرب سيؤثر في لفظه، يعني سينجزم بعلامة جزم، وإن دخل على المبني فإنه لن يؤثر في لفظه كما شرحناه قبل قليل. المصنف سيختصر ما قلناه قبل قليل فيقول: فالأسماء كلها المعربة والمبنية يدخلها الرفع والنصب والجر، مثالها محمد يكرم الضيف بحفاوة، هذا مثال على الأسماء المعربة. وهذا يكرم سيبويه بالذي يحب، مثال على الأسماء المبنية. ثم قال: والأفعال المضارعة كلها المعربة والمبنية يدخلها الرفع والنصب والجزم، مثالها أجتهد ولم أهمل ولن أهمل، مثال على المضارع المعرب. والطالبات يجتهدن ولم يهملن ولن يهملن، مثال على المضارع المبني. ثم قال: وأما الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر فلا يدخلها حكم إعرابي. ثم انتقل المصنف إلى الكلام على خط الإعراب الذي أشرنا إليه، فقال: فصل في خط الإعراب. خط الإعراب تقع قبله الكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية، وهي الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر، ويقال في إعرابها لا محل له من الإعراب. ولإعرابها ثلاثة أركان. الآن بدأنا بالدخول في أركان الإعراب. الإعراب له أركانه المرعية وطريقته المعروفة عند أهله، وسيذكر المصنف شيئا من ذلك. فقال: ولإعرابها ثلاثة أركان: بيان نوعها، وبيان حركة بنائها، وبيان حكمها الإعرابي. وكل ذلك قد درسناه وانتهينا منه. الركن الأول بيان نوعها، درسنا ذلك في أنواع الكلمة. طيب، بيان حركة بنائها، عرفنا على ما يبنى المبني، الحروف والأسماء المبنية والمضارع المبني، هذه كلها تبنى على حركات أواخرها، والماضي يبنى على الفتح، والأمر يبنى على حذف النون أو حذف حرف العلة أو السكون، درسنا كل ذلك. ثم قال: وبيان حكمها الإعرابي، عرفنا أن هذه الثلاثة ليس لها حكم إعرابي، ويقال في ذلك لا محل له من إعراب. خلاص، أي حرف أو ماض أو أمر تستطيع أن تعربه إعرابا كاملا صحيحا، فتقول مثلا في هل: ها بين نوعه حرف استفهام، بين حركة بناءه مبني على السكون، بين حكمه الإعرابي لا محل له من إعراب، إعراب كامل. طب أعرب من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طب أعرب سوف حرف تسويف مبني على الفتح لا محل له من إعراب. هل جاء محمد؟ تقول نعم. طيب لو فاجأك واحد قل أعرب نعم، ماذا تقول؟ تقول خلاص صار إعرابها سهلا، تقول حرف جواب مبني على السكون لا محل له من إعراب. كلا إنها كلمة هو قائلها، أعرب كلا، هذا حرف ردع وزجر مبني على السكون لا محل له من إعراب. ذهبت هند، أعرب تأنيث بذهبت، حرف تأنيث مبني على السكون لا محل له من إعراب. اذهبنا، أعرب نون التوكيد في اذهبنا، حرف توكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهكذا. طيب أعرب الفعل الماضي، ذهب ودخل واجتهد ونجح وركع وسجد وانطلق واستخرج وكان وليس ونعم وبئس، كل الأفعال الماضية نقول في بيان نوعها فعل ماض، وفي بيان حركتها مبني على الفتح الظاهر أو المقدر، وفي بيان حكم الإعرابي لا محل له من الإعراب. إذا جاء نصر الله والفتح، جاء قد أفلح المؤمنون، أفلح هذا إعرابها. طيب أعرب فعل الأمر، أسكن أنت وزوجك الجنة، فسبح بحمد ربك واستغفره، أعرب يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أعرف فعل الأمر. نقول في بيان نوعه فعل أمر، وفي بيان حكمه الإعرابي لا محل له من إعراب، وفي بيان حركة بنائه إما مبني على حذف النون آمنوا، أو مبني على حذف حرف العلة أدعو إلى سبيل ربك، أو مبني على السكون في أسكن أنت وزوجك الجنة. فلهذا يقولون الإعراب ثلاثة أنواع: إعراب سهل ومنضبط ومشكل. فالإعراب السهل هو إعراب ما قبل خط الإعراب، إعراب الحروف والماضي والأمر، هذا إعرابها سهل لأنه ثابت ما يتغير. أنتم هل لاحظتم أنني أعرب أكثر هذه الكلمات دون أن أجعلها في جملة؟ ما تحتاج إلى جملة، هل؟ ما تحتاج إلى جملة، هذا إعرابها في القرآن وفي السنة وفي الشعر وفي القديم وفي... هذا إعرابها. والمفعل الماضي جاء، هذا إعرابه في أي مكان، والأمر هذا إعرابه في أي مكان ما يحتاج إلى جملة. فهذا إعراب سهل لأنه إعراب ثابت، فمعنى ذلك أن ما قبل خط الإعراب هذا إعراب سهل ينبغي على الطالب أن يضبطه 100%. وإذا دخلت الاختبار أول سؤال تقصد إليه سؤال الإعراب، هذا أسهل سؤال، مباشرة تبحث عن الحروف والماضي والأمر وتأخذ درجتها كاملة، إعراب سهل جدا. وهذا آخر عهدنا بما قبل خط الإعراب، هذا آخر عهدنا بالحروف والماضي والأمر، خلاص بعد ذلك لا نتكلم، لا يتكلم النحويون على الحروف ولا الماضي ولا الأمر، من الآن إلى آخر النحو سيكون كلاما على ماذا؟ على الاسم والمضارع. فلهذا لو لاحظتم في خريطة النحو ترتيب النحو ذكرناها في البداية، قال في آخر شيء إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما. طيب ما قال إعراب الفعل الماضي ولا إعراب فعل الأمر ولا إعراب الحروف، من هذه ما لا إعراب، خلاص انتهينا منها الآن ولن نعود إليها بعد ذلك، ليكون الكلام كله على ما بعد خط الإعراب، لأن بعد خط الإعراب فيها الأسماء والمضارع. فالاسم ماذا يدخله؟ الرفع والنصب والجر. ستقول متى يكون حكمه الرفع ومتى يكون حكمه النصب ومتى يكون حكمه الجر، تفصيل ذلك سيأتي في الجزء الثاني من النحو. طيب والمضارع متى يكون حكمه الرفع ومتى يكون حكمه النصب ومتى يكون حكمه الجزم، هذا سيكون أيضا في الجزء الثاني في النحو. فالجزء الثاني في النحو كله سيكون في إعراب الاسم وإعراب المضارع، طبعا أكثر في إعراب الاسم كما رأيتم، الجملة الفعلية والجملة الاسمية والمكملات هذه كلها في إعراب الاسم. ثم في الأخير إعراب المضارع سيمثل المصنف الآن لإعراب ما قبل خط الإعراب فيقول مثالها هل ذهب وإذهب، هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من إعراب، ذهب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، اذهب فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. قال وتقع بعد خط الإعراب الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية وهي الأسماء والأفعال المضارعة ولإعرابها ثلاثة أركان. أيضا لإعراب ما بعد خط الإعراب طريقة مرعية في الإعراب ولها أيضا ثلاثة أركان بيّنها المصنف فقال بيان نوع المضارع وبيان موقع الاسم من الجملة، هذا الركن الأول. كيف تبدأ إعراب المضارع وكيف تبدأ إعراب الاسم؟ أما المضارع فتبدأ إعرابه ببيان نوعه، تقول فعل مضارع فهو في ذلك مثل الحروف ومثل الماضي ومثل الأمر، فأي فعل مضارع إذا أردت أن تبدأ إعرابه فإنك تبدأ إعرابه ببيان نوعه فتقول ماذا؟ فعل مضارع. مهما قلت في إعراب الفعل المضارع شيئا آخر غير فعل مضارع فإعرابك ليس بصحيح. ما إعراب يذهب في يذهب محمد؟ فعل مضارع. ما إعرابه في محمد يذهب؟ محمد مبتدأ مرفوع على مرفوع الضم، ويذهب ما تقول خبر، إن قلت خبر خطأ. المضارع يبدأ إعرابه بقولك فعل مضارع مرفوع على مرفوع الضم ولكل فعل فاعل بعده، فإن ظهر وولى فهو ضمير مستتر. أين فعل يذهب؟ فعل يذهب مستتر، هو صار الجملة فعل فاعل، الجملة من الفعل والفاعل خبر، الخبر الجملة ليس المضارع فقط. لو قلت كان محمد يذهب فكان ترفع اسمها وهو محمد وتنصب خبرها، لكن ما تقول يذهب خبر كان، يذهب فعل مضارع والفاعل هو والجملة خبر كان. وإن محمدا يذهب إن تنصب اسمها محمدا، طيب ويذهب ما نقول خبر إن، نقول فعل مضارع ثم الجملة من الفعل والفاعل خبر إن، وهكذا ظننت محمدا يذهب. طيب لو قلت جاء محمد راكضا فجاء فعل ماض ومحمد فاعل وراكضا حال، وجاء محمد يركض، ها يركض ما تقول حال، تقول فعل مضارع والفاعل هو والجملة من الفعل والفاعل حال من محمد، وهكذا. إذا فالمضارع يبدأ إعرابه ببيان نوعه فعل مضارع، كما رأيتم الآن الحروف كلها والفعل الماضي والأمر والمضارع كل الأفعال أيضا كلها يبدأ إعرابها ببيان نوعها. بقي الاسم، الاسم هو الوحيد الذي إذا أردت أن تبدأ إعرابه فإنك لا تبدأ إعرابه ببيان نوعه. ماذا تقول في إعراب جاء محمد؟ ما تقول محمد اسم، أو تقول علم، أو تقول اسم مفعول، هو صحيح علم لكن ما يقال ذلك في إعرابه، الإعراب له طريقة معينة. لو قلت جاء هؤلاء أعرب هؤلاء ما تقول اسم إشارة، هذا ليس إعرابا. لو قلت اسم إشارة أو قلت محمد عالم هذا صحيح لكن زيادة في الإعراب ليست إعرابا. إذا ماذا تقول في بداية إعراب الاسم؟ قال تبين موقع الاسم في الجملة، موقع الاسم في الجملة، هل اسم واحد محمد أو خائف، إلا أن الاسم تختلف معانيه النحوية، يعني وظائفه النحوية تختلف باختلاف موضعه في الجملة. فمرة مثلا محمد لو قلت جاء محمد هذا الاسم هنا عندما وقع بعد جاء دل على ماذا؟ دل على من؟ دل على من فعل المجيء، الاسم إذا دل على من فعل الفعل نقول فاعل، هذه وظيفته. الاسم في هذه الجملة وظيفته الدلال على الفاعلية. لكن لو قلت أكرمت محمدا، ما وظيفته النحوية هنا في الجملة؟ الدلالة على الفاعلية والمفعولية، مفعولية. لو قلت مثلا دخل الخائف من الباب، هذا الاسم الخائف، ما وظيفته النحوية في هذه الجملة؟ الدلالة على الجائي، على الفاعلية، على الفاعل، نقول فاعل. لو قلت هدأت الخائف، فالاسم هنا دلالته الدلالة على المهدأ، على المفعولية، مفعول به. لو قلت جاء محمد خائفا، خائفا ما وظيفته النحوية؟ الدلالة على الفاعل مفعول به؟ لا. دلالة على الزمان؟ لا، دلالة على الحالية، الدلالة على الهيئة والحالة، نقول حال. وهكذا هذه الوظائف النحوية الدلالية. الاسم عندما وقع في هذا الموقع بالذات ما وظيفته النحوية؟ ما الأمر الذي دل عليه؟ نقول ذلك في إعرابه. لو قلت مثلا سافر محمد وزيد على السيارة ليلا، ليلا هنا ما وظيفته النحوية؟ الدلالة على ماذا؟ على زمان السفر، نقول هذا ظرف زمان، لأن ظرف الزمان كل اسم دل على زمان الفعل. وهكذا. إذن لا تقول في إعراب الاسم، لا تبدأ إعراب الاسم ببيان نوعه، ولو بدأت وذكرت نوع الاسم فليس خطأ، لكنه ليس إعرابا. ماذا تقول في إعراب جاء هؤلاء؟ فاعل. لو قلت مثلا سافرت، سافر فعل ماض، وتاء المتكلم في سافرت ما إعرابها؟ فاعل، لأنه اسم دل على من فعل السفر، هذا التاء تاء كأنت دلت على من فعل السفر. لو قلت في سافر هؤلاء اسم إشارة فاعل، صحيح، لكن اسم إشارة زائد، هذه زيادة على إعراب، ليست من إعراب، زيادة. لو قلت سافرت تقول ضمير فاعل أو ضمير متصل أو ضمير متكلم فاعل، لا بأس، لكن زيادة ليست إعرابا، ليست إعرابا. جرى بعض المعربين في إعراب الأسماء المبنية أنهم يبينون نوعها، لا على أنه إعراب، ولكن يعني كالتنبيه لهم وللمستمع أنه اسم مبني، انتبه إعراب في إعراب المبنيات، وإلا فإنه ليس من الإعراب. الإعراب هو أن تقول فاعل أو مفعول به أو مبتدأ أو خبر ونحو ذلك. ولا يبين نوع الاسم إلا في حالة واحدة، إذا سبق بحرف جر. إذا قلت سلمت على محمد تبدأ إعرابها وتقول اسم مجرور، اسم، سواء نوعه العام اسم أو نوعه الخاص. سلمت على هؤلاء تقول اسم إشارة في محل جر، أو سلمت عليك تقول ضمير مخاطب في محل جر. فإن قلت قولهم في جاء محمد أو كان محمد كريما، محمد اسم كان، اسم كان، هذا بيان لموقع الاسم في الجملة أو بيان لنوع الاسم؟ بيان لنوع الكلمة أو بيان لموقع الاسم في الجملة؟ هذا بيان للموقع على القاعدة. بيان نوع الكلمة، عرفنا أن نوع الكلمة من الأحكام الإفرادية، من الأحكام الثابتة للكلمة، حكم ثابت دائما. فهل محمد من أحكامه الثابتة أنه اسم كان؟ لا، هو موقعه هنا، موقعه هنا أنه صار اسما لكان، اسم كان هو المبتدأ إذا دخل عليه كان، كذلك اسم إن. طيب، هذا الركن الأول في إعراب المضارع والاسم. طيب الركن الثاني والثالث، قال المصنف بيان الحكم الإعرابي وبيان الحركة. بيان الحكم الإعرابي وبيان الحركة. طيب الساعة تنبه على الأذان أو بقي وقت على الأذان؟ طيب بيان الحكم الإعرابي وبيان الحركة. طيب كيف نبين الحكم الإعرابي؟ الأسماء والمضارع لا بد لهم من حكم إعرابي، رفع أو نصب أو جر أو جزم. وبيان الحركة، حركة الاسم حركة بناء أو إعراب، أو قد تكون بناء وقد تكون إعراب، قد تكون بناء وقد تكون إعراب. وحركة المضارع حركة بناء أو إعراب، قد تكون بناء وقد تكون إعراب، كل ذلك ممكن. بيّن ذلك المصنف فقال: فإن كان الاسم والمضارع معربين، قيل مرفوع وعلامة رفعه كذا، أو منصوب وعلامة نصبه كذا، أو مجرور وعلامة جره كذا، أو مجزوم وعلامة جزمه كذا، بحسب الحكم الإعرابي. وإن كان مبنيين، قيل في محل رفع مبني على كذا، أو في محل نصب مبني على كذا، أو في محل جر مبني على كذا، أو في محل جزم مبني على كذا، بحسب الحكم الإعرابي. هنا يظهر الفرق بين الاسم المبني والاسم المعرب، بين المضارع المبني والمضارع المعرب. فالمعرب تقول في بيان حكمه الإعرابي: مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم، على وزن مفعول. متى نقول مرفوع؟ مع المعرب فقط. منصوب، مجرور، مجزوم، مع المعرب فقط، ما نقول ذلك مع المبني. فإذا قلت جاء محمد، محمد فاعل، طيب والفاعل حكمه الرفع، لكن هل محمد معرب ولا مبني؟ معرب، نقول مرفوع، فاعل مرفوع. وأما مع الاسم المبني ومع المضارع المبني فنقول في محل نصب، في محل رفع، في محل جر، في محل جزم. في محل يعني أنه واقع في محل حكمه الرفع، واقع في محل حكمه النصب، إلا أن لفظه لم يستجب ولم يتأثر. في محل فقط، يعني في محل نصب، يعني في محل نصب فقط، هذا المعنى. فإذا قلت جاء هؤلاء، فهؤلاء فاعل، والفاعل حكمه الرفع، لكن مبني في محل رفع أم معرب؟ مرفوع، مبني، إذن نقول فاعل في محل رفع، ما نقول مرفوع. لو قلت مرفوع يعني أنه معرب أو مبني؟ معرب، هذا خطأ. ولو قلت في جاء محمد، محمد فاعل في محل رافع، صار مبني، وهذا خطأ. هذه المصطلحات، هذه مصطلحات يجب أن تراعيها في المعربات والمبنيات. فمع المعرب تقول مرفوع، منصوب، مجزوم، مجزوم، ومع الاسم المبني والمضارع المبني تقول في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم. لو قلت لا تلعب، مضارع مبني أو معرب؟ معرب، إذا مضارع مجزوم. طيب لا تلعبن، مضارع مجزوم أو في محل جزم؟ في محل جزم. يا محمد هل تسافر اليوم؟ تسافر، مضارع مرفوع أو في محل رفع؟ مرفوع. هل تسافرن اليوم؟ مضارع في محل رفع، وهكذا. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. فعرفنا أن مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم مصطلحات خاصة ببيان الحكم الإعرابي للمعرب. وقولنا في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم مصطلحات لبيان الحكم الإعرابي في الاسم المبني والمضارع المبني. فإذا قلت سلمت على خالد فهو مجرور أو في محل جر؟ مجرور. سلمت على سيبويه في محل جر. وسلمت على 15 رجلا، نقول 15 اسم في محل جر مبني على فتح الجزئين. وإذا قلت سلمت على هذا اسم في محل جر مبني على السكون، وسلمت على هذين اسم مجرور أو في محل جر؟ مجرور، وعلامة جره الياء، وهكذا. لو قلنا مثلا المعلمون يخلصون في عملهم، يخلصون هذا فعل مضارع مرفوع أو في محل رفع؟ مرفوع. طيب والمعلمات يخلصن في عملهن، يخلص فعل مضارع مرفوع أو في محل رفع؟ في محل رفع، وهكذا. القاعدة واحدة. ثم نعود بعد ذلك إلى إذا وإذ وحيث والآن. إذا عرفنا أنها ظرف زمان، وظرف الزمان حكمه النصب، لكن هل نقول فيها ظرف زمان منصوب ولا في محل ناصب؟ في محل نصب مبني على السكون. هذا إعراب إذا في كل اللغة العربية. إذا ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون. إذا جاء نصر الله والفتح، فإذا فرغت فانصب، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب. هذا إذا في القرآن والسنة والشعر القديم والحديث. هذا من الإعراب المنضبط. قلنا الإعراب سهل ومنضبط ومشكل. السهل عرفنا أنه كثير، الحروف والماضي والأمر. طيب المنضبط هو أكثر إعراب الأسماء والمضارع منضبط. المشكل هي إعرابات مشكلة تشكي على العلماء وتشكي على طلبة العلم، ويعني مقبول أنها تشكي على الطالب، واختلف العلماء فيها، بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا وفيها أقوال. لكن إعراب المنضبط هذا له ضوابط، لو حرصت على جمع هذه الضوابط والتمرن عليها حتى تمهر فيها وتنتهي منها وتتفرغ لغيرها، كلما وجدت ضابطا احرص على تفهمه تأمل وتطبيقه وتنتهي منه وتنتقل لغيره تتفرغ لغيره، وهكذا. مثل إذا، إذا الآن عرفنا إعرابها خلاص ما تشكي عليك، كلما جاءت في القرآن أو في بيت شعر ولا كلام خلاص إعرابها عرفته وانتهيت منه تتفرغ لغيره. وإذ كذلك الإعراب نفسه ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون. طيب درست النحو المتوسطين وتقدمت وتريد أن يكون إعرابك يعني أضبط، يقول إذا ظرف زمان للمستقبل مبني على السكون في محل نصب، وإذ ظرف زمان للماضي أو لما مضى، وهكذا. كلما تقدمت في العلم تعرف هذه الدقائق وتستفيد منها في الإعراب. وأما الآن فكذلك، ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب. وأجلس حيث شئت، ما إعراب حيث؟ ظرف مكان، لكن منصوب ولا في محل نصب؟ في محل نصب مبني على الضم. حيث قد تسبق بحرف جر، تقول عد من حيث جئت، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. من حيث سندخل حينئذ في الجار والمجرور، نقول من حرف جر مبني على السكون لا محل من إعراب، وحيث اسم مجرور في محل جر مبني في محل جر مبني على الضم. فحيث لا تخرج عن هذين الإعرابين، إن سبقت بحرف جر فهي جار وفي محل جر، وإن لم تسبق في محل بحرف جر فهي ظرف مكان في محل نصب. يعني ضبطنا إعراب إذا وإذ والآن وحيث، مع أن كلمات لها يعني انتشارها الواسع في الكلام. تضبط العلم شيئا فشيئا، تضبط الإعراب شيئا فشيئا، وتتفرغ لغيره. ويقولون فرق تسد، يعني إذا أشكل عليك الأمر لا تأخذه مرة واحدة وتتعب، لا، كل معلومة أتقنها ثم معلومة وأتقنها ثم معلومة وأتقنها، وهكذا. طيب عرفنا أن الركن الثاني بين الحكم الإعرابي مرتبط بالثالث، الثالث مرتبط بالثاني، لأنك مهما قلت مرفوع منصوب مجرور مجزوم فمعنى ذلك أن الكلمة معربة، يعني لها علامة إعراب. مهما قلت مرفوع تقول وعلامة رفعه، منصوب وعلامة نصبه، مجرور وعلامة جره، مجزوم وعلامة جزمه. مهما قلت مبني، آسف، مهما قلت في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم، معنى ذلك أن الكلمة مبنية ما لها علامة إعراب، فتقول مباشرة مبني على كذا. وإذا قلت لا محل له من الإعراب، يعني مع الحروف والماضي والأمر، فهي أيضا مبنية، فتقول مبني على كذا. طيب مبني على كذا، مبني على ماذا؟ يعني مبني على حركات البناء التي درسناها وعرفناها من قبل. المبنية تبنى على حركات أواخرها، إلا الماضي مبني على الفتح، والأمر على ما يجزم به مضارعه، درسناها عرفناها. طيب وعلامات الإعراب، وعلامة رفعه ماذا؟ وعلامة نصبه ماذا؟ وعلامة جره ماذا؟ وعلامة جزمه ماذا؟ علامات الإعراب، هذا الباقي لنا في الإعراب، أن نتعرف على علامات الإعراب، وهذا الذي سيأتي في الفصل التالي. لكن قبل أن نصل إليه سيذكر المصنف شيئا من الأمثلة على ما ذكره من أركان المعرب، على ما ذكره في إعراب الأسماء والمضارع، فيقول مثالها: ينصر محمد الحق. واضح أن هذا المثال على المعربات، مضارع معرب واسم معرب. قال: ينصر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الحق مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قال: هؤلاء يكرمن هذا. واضح أن هذا المثال على المبنيات. قال: هؤلاء مبتدأ في محل رفع مبني على الكسر، ويكرم فعل مضارع في محل رفع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل. شوف مباشرة دخل في الإعراب، قال فاعل، ولو قال ضمير متصل صحيح لكن ليس إعرابا. قال فاعل في محل رفع مبني على الفتح، هذا مفعول به في محل نصب مبني على السكون. فعرفنا أنه لم يبق لنا في الإعراب إلا أن نتعرف على علامة الإعراب، فلهذا ختم الكلام على هذا الباب بالكلام على علامات الإعراب، فقال: فصل في علامات الإعراب. فصل في علامات الإعراب. علامات جمع، ما مفرده؟ علامة. والعلامة مأخوذة من ماذا؟ من العلم. لماذا سموها علامة؟ لأنها تعلم. تعلم بماذا؟ تعلم بالحكم الإعرابي، تعلم بالحكم الإعرابي. كيف تعلم أن حكم محمد الرفع من الضمة محمد، وكيف تعلم أن حكمه النصب من الفتحة، وكيف تعلم أن حكمه الجر من الكسرة، والفعل المضارع كيف تعرف أن حكمه الرفع من الضمة، وكيف تعلم أن حكمه النصب من الفتحة، وكيف تعلم أن حكمه الجر من السكون؟ سميت علامة من العلم لأنها تعلم بالحكم الإعرابي. طيب علامات الإعراب أين توجد؟ في الأواخر. أواخر ماذا؟ أواخر الفعل المضارع ولا الفعل الماضي؟ فعل مضارع، يعني يذهب، هذا عليه علامة إعراب مضارع. إذن هذا جواب علمي. علامات الإعراب أين تقع؟ في أواخر المعربات. ممتاز، هذا الجواب العلمي. فعل مضارع يقع في أواخر المعربات. إذن لا يدخل في كلامنا على علامات الإعراب الحروف، ما يمكن نمثل بحرف ولا بماضي ولا بأمر ولا باسم مبني ولا بمضارع مبني كل ما سنذكره في علامات الإعراب داخل في المعربات، أما إما اسم معرب وإما مضارع معرب. فإذا ذكرنا مثلا في علامات الإعراب سنقول مثلا علامات الإعراب الفرعية توجد في الأسماء الخمسة أبوك وأخوك، إذن أبوك وأخوك هذا من الأسماء المعربة، وجمع المذكر السالم المسلمون المجتهدون هذا من الأسماء المعربة، والأفعال الخمسة يذهبون ويذهبان هذا من المضارع المعرب. فهذا شيء يفهمها الطالب لو ما نص عليها، لأن الكلام خاص بعلامات الإعراب، وعرفنا من قبل أن علامة الإعراب لا تكون إلا في أواخر المعربات. قال المصنف: وهي الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم. فأي كلمة معربة اسما أو مضارعا إذا وجدت على آخره ضمة فحكمه الرفع، أو فتحة فحكمه النصب، أو كسرة فحكمه الجر، أو سكونا فحكمه الجزم. وكذلك أنت عندما تتكلم يجب أن تلتزم بذلك، إذا كان حكمه الرفع يجب أن تضع ضمة، فتقول مثلا أكرم فهد زيادا، وسلمت على فهد، وأكرمت فهدا، وقرأت القرآن، وقرأت جزءا من القرآن، وهذا هو القرآن، وهكذا. تلتزم بهذه العلامات لكي تعلم المستمع المخاطب بحكم الكلمة الإعرابي، ومن ثم يفهم المعنى الذي تريد. قال المصنف: والأصل أن تكون ظاهرة، وقد تكون مقدرة مستورة في خمسة مواضع. الأصل فيها يعني الأكثر أن تكون ظاهرة، ظاهرة يعني أن تكون ظاهرة في نطق المتكلم، ومن ثم تكون ظاهرة في سمع المخاطب والمستمع. هذا الأصل فيها وهذا الأكثر. محمد ظهرت الضمة، محمدا محمد ظهرت، محمد يذهب ولن يذهب ولم يذهب ظهرت علامات الإعراب. قال: وقد تكون مقدرة. ما معنى كون علامة الإعراب مقدرة؟ فسرها المصنف فقال: مستورة. مقدرة مستورة، مستورة يعني أنها موجودة في آخر الكلمة، ولكن هناك شيئا سترها وغطاها ومنعها من الظهور، ومنعها من الظهور. مثال ذلك: لو كان الاسم مختوما بألف يسمى المقصور، مثل الفتى. الفتى هذا اسم مختوم بالألف. طيب، والألف كما عرفنا قبل قليل ملازمة للسكون. طيب، لو جعلناها فاعلا فقلنا جاء الفتى، فجاء الفعل هو الذي يرفع الفاعل. ما معنى أن الفعل يرفع الفاعل؟ تقول: أنا أرفع الكأس. هذا رفع حقيقي لا نريده، لكن النحو ما معنى أن الفعل يرفع الفاعل؟ يعني يضع على آخره ضمة، هذا معنى يرفعه. فجاء رفع الفتى، ما معنى رفع الفتى؟ يعني وضع على آخره ضمة، وقد فعل، هو فعل هذا الأمر، إلا أن الضمة وقعت على آخر الفتى يعني على الألف، وآخر حرف في الفتى الألف في مشكلة، وهو أنه ملازم للسكون، فاجتمع على الألف الضمة علامة الإعراب والسكون الملازم، فالسكون الملازم غطى الضمة ومنعها من الظهور. فمعنى ذلك أن الضمة علامة الإعراب موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة، لكن هناك شيء يعني غطاه وستراه ومنعه من الظهور. فأنت عندما تقول مقدر، وكذلك لو قلت محذوف أو قلت مضمر، هذا يدل على أن الشيء موجود. لو لم يكن موجودا لم يقع عليه الحذف، لم يقع عليه التقدير، بخلاف المعدوم. المعدوم هو موجود أصلا، لكن شيء موجود ثم أنت تحذفه أو تغطيه، يعني أنه موجود لكن سترته أو حذفته. ومثلوا بالقلم، والقلم هذا موجود ولا غير موجود في المسجد؟ موجود. طيب وهذا القلم الآن موجود ولا غير موجود في المسجد؟ موجود. طيب ما الفرق بين حالتيه؟ في الأول ظاهر، لكن ظاهر للعيان ليس ظاهر في السمع والنطق، وفي الثانية مغطى مستور، الذي غطاه ثوبي. كونه مغطى ومستورا بثوبي لا يعني غير موجود، لكنه ممنوع من الظهور. فلهذا نقول وعلامة رفعه كذا منع من ظهورها، أو منعها من الظهور، أو منع ظهورها. فمعنى ذلك أنها موجودة لكن هناك شيئا منع من ظهورها. طيب متى نتوقف للصلاة؟ أين الإخوة؟ على 20 أو متى نتوقف؟ كيف؟ طيب نتوقف على 20 دقيقة. طيب إذا نستمر 3 دقائق ثم نقف. قال المصنف وقد تكون مقدرة مستورة في 5 مواضع، وهي الاسم المضاف إلي المتكلم كصديقي، والاسم المقصور كالفتى، والاسم المنقوص عدا نصبه كالقاضي، والمضارع المختوم بألف عدا جزمه كيخشى، والمضارع المختوم بياء أو واو عدا نصبه وجزمه كيدعو ويصلي. إذن فالموضع الأول لعلامات الإعراب المقدرة قال الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، الاسم المضاف إلى ياء المتكلم مثل صديقي وديني وربي وأخي. فأنت إذا قلت صديقي هذه مكونة من صديق وياء المتكلم، والأصل صديق، تقول جاء صديق، جاء فعل وصديق فاعل صديق. طيب أضف صديق إلى ياء المتكلم، الإضافة كما نعرف تمنع وتحذف التنوين، فتقول جاء صديق تحذف التنوين ثم تضيف. فكان الأصل ألا يحدث شيء غير ذلك، تحذف التنوين فقط وتبقى الضمة، فتقول جاء صديقي صديقي. كما لو أضفت إلى غير ياء المتكلم، أضف إلى كاف الخطاب جاء صديقك، أضف إلى هاء الغيبة جاء صديقه، أضف إلى اسم ظاهر مثل محمد جاء صديق محمد، ما في إشكال حتى نأتي إلى ياء المتكلم. ياء المتكلم لها خاصية في العربية وهي أنها تكسر ما قبلها. فلما قيل في الأصل صديقي وياء المتكلم كسرت ما قبلها، يعني كسرت القاف، فالقاف اجتمع عليها شيئان، الضم علامة الإعراب والكسر حركة المناسبة. والذي حدث أن كسرت المناسبة غطت الضمة ومنعتها من الظهور، فقالت العرب جاء صديقي، يعني العرب ما تقول جاء صديقي، هذا الأصل المهجور المتروك. لكن لماذا قالوا جاء صديقي؟ من أجل ما شرحناه. فنقول في الإعراب صديقي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة، أو منع من ظهورها، أو منع ظهورها، أو منعها من الظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، كل ذلك صحيح. وكذلك في النصب، لو قلت أكرمت صديقي، ما الأصل؟ أكرمت صديقا ثم نحذف التنوين، أكرمت صديقا ثم نضيف، فكان الأصل أن يقال أكرمت صديقي، لكن اللي كسرت ما قبلها أكرمت صديقي، فحركة المناسبة منعت الفتحة من الظهور. وكذلك في الجار أكرم سلمت على صديقي. إذن ما المانع من الظهور في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم؟ حركة المناسبة. طيب ونقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.